أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يده المجموعة الطيبة الكريمة، نحن معكم في درس من دروس التوقيتية فيما يتعلق بشرح المقنع. قال الناظم رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه وسره آمين. في صوم ثالث المحرم الغابي، وحاء حاجة وكز رجبي، وكه قعدة ويوم عرفة، ونصف شعبان رواه المعرفة. قال الناظم رحمه الله في هذين البيتين لمن أراد أن يصوم بعض الأيام كالثالث من المحرم، وكذلك الثامن من ذي الحجة، وكذلك 27 من رجب، وكذلك 25 من ذي القعدة، وكذلك يوم عرفة يعني يوم 9 من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة، يعني ليلة يعني يوم عرفة هو 9 دائما من ذي الحجة، وكذلك نصف شعبان، نصف شعبان يوم 15 من شعبان. روى ذلك ذو أصحاب المعرفة هكذا. والمقصود بهذين البيتين الأيام السبعة التي تصام في العام، الأيام السبعة التي تصام في العام كما ذكرنا، وهي ثالث المحرم. ولذلك قال الناظم إرغب في صوم ثالث المحرم. إرغب أيها الصائم والطائع لله تبارك وتعالى في صوم ثالث المحرم، وارغب كذلك في ثامن ذي الحجة، وهو معنى قوله وحي حجة، وكذلك 27 من رجب، وارغب في 27 من رجب في صيامه. ومقصود به وذلك ولذلك قال وكز رجبي، وكز رجبي يعني 27 من رجب. والخامس والعشرين من ذي القعدة كذلك، والخامس والعشرين من ذي القعدة، ورغب كذلك في الخامس والعشرين أيها الصائم والطائع لله تبارك وتعالى من 25 في 25، ورغب في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وهو معنى قل وكه قعدة، ورغب كذلك أيها الصائم المطيع لله والطائع لله تبارك وتعالى ولا مطيع لله تبارك وتعالى في الصيام، ويرغب كذلك في التاسع من ذي الحجة، في التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، يوم عرفة. ولذلك قال الإمام ابن عاشر وأحرى الآخر وهو 29، وأحرى الآخر هكذا. ويوم عرفة، ويوم عرفة هو المعروف كما ذكرنا هو 9 من ذي الحجة، وتقدم 8 منه هو يوم التروية، وهو يوم التروية. وإنما لم يضبط الناظم يوم عرفة لشهرته، وهو 9 دائما، وهو 9 من ذي الحجة أبدا. والغاب أيها الصائم والمطيع لله تبارك وتعالى في نصف شعبان، وهو 15 من شعبان ونصف شعبان هكذا. إذن هذه الأيام السبعة هي التي تصام في العام وهكذا. ونكتفي بهذا القدر، وإلى درس آخر